pour Cheikh Al-Utaymin, il faut que ça soit un fi'l. Que ça soit un fi'l. L'an al-asl fi l'amal, c'est un fi'l. Aïe, عند Cheikh Al-Utaymin, c'est quoi l'amal l'an de Cheikh Al-Islam? L'amal qui va faire Cheikh Al-Islam, c'est quoi? Ahsan, dans le kitab. Al-kitab. عند Cheikh Al-Utaymin, al-asl fi l'kitab, c'est le fi'l. Aktub. عند آخرين c'est l'ism, ou l'masdar, al-kitab. Tu vas avoir deux taqdir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, aktub. Ça c'est عند قول أن الأصل في الأعمال أو في العمل الفعل كما اختاره شيخ العثيمين وهو قول طيب قول طيب. القول الثاني ça va être quoi le تقدير عند أصحاب النحو أصحاب الأجرمية أصحاب المتممة السهلة هذا عندك أقول سنة فعل نحن في الكتابة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سيكواس مصدر اكتب سان فعل ما لكم بسم الله الرحمن الرحيم ابو بكر تيبخس كتابتي كتابتي مصدر ما لكم كتابة كتابة كتب يكتب كتابا او كتابة فالتقدير على الاسم صفيت بسم الله الرحمن الرحيم كتابتي اي لو كتاب ما كتابه شو انت تكتب الا بسم الله الرحمن الرحيم لو دوزيام سي الفعل اس القول المختار من الشيخ العثيمين celui qui a pas compris سهل كما تقدم سا on va passer tout le monde va rentrer في الكتاب اما هذا لابد نقرا ونفهم قال وقدرنا مؤخرا لفائدتين الان للتقدير سان فعل كما قال شيخ العثيمين ثم قال قدرنا مؤخرا اي الان كذلك يا خلاف بعض العلماء اللي قدر امو بعض العلماء اللي قدر على فان فبعض العلماء مثلا يبون دير اكتب بسم الله الرحمن الرحيم بعض العلماء يبون انفيرسي يبون دير بسم الله الرحمن الرحيم اكتب اكتب هذا يا خلاف هذا يا خلاف قول الشيخ العثيمين للطيب لان المؤخره ستستفيد منها فوائد قال وقدرنا مؤخرا لفائدتين اي بسم الله الرحمن الرحيم اكتب اكتب سي بارابور او مؤلف بارابور او كتاب اما انت سي تي فو مانجي التقدير سوف يكون بسم الله الرحمن الرحيم اكل الى اخره قال الفائده الاولى التبرك بالبداءه ببسم الله سبحانه وتعالى نعم هذه الفائده الاولى انك تقدم اسم الله عز وجل على غيره من باب الاحترام ومن باب التبرك الى اخره فتستفيد هذا الثانيه افاده الحصر لان تقديم المتعلق يفيد الحصر قوله بسم الله الرحمن الرحيم اكتب اصل الجمله ان يكون اكتب بسم الله فعل فاعل الى اخره جمله فعليه اما si tu mets اكتب après tu as changé l'ordre et le fait de changer cet ordre il y a une فائده عند العرب في اللغه العربيه افاده الحصر لان تاخير ما حقه التقديم يفيد الحصر on avait donné un exemple الفاتحه في هذا من يذكر حتى vous comprenez هذا من يذكر on avait donné un exemple الفاتحه احسنت اياك نستعين فماذا اخرنا المفعول او قدمنا المفعول اياك احسنت فماذا اياك نستعين الاستعانه بالله عز وجل ونستعين اياك فماذا سي كوا الفرق بين سي تو نقدم او تو لو لاس وكلا لان اصل الجمله سي اياك نعبد سنعبد اياك احسنت انه اذا قدمت المفعول العباده والاستعانه البيت لله عز وجل لله عز وجل اما سي تو لو لاس سا بو ات لله اي سا بو ات اوتر فقولنا في الفاتحه اياك نعبد

الإنسان محمد منعود أو تدي الصفة أي محمد موصوف أي محمد سلوي الطويل هذا سأسابل الصفة الصفة الآن si on vient à appliquer ça par rapport au درس qu'on a vu نحن الآن الله العزيز الحميد مثلا أو بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن c'est une صفة لماذا لله أي الله سلوي الرحمن Et c'est un is. Lakin ce is, c'est une sifa lillah. Lillah. Et Rahim, c'est une sifa lillah. Aïe, sifa min hayt al-lugha. Min hayt al-lugha al-an, on parle. Amma al-Rahman lui-même, c'est un is. Et lui-même, il y a tadaman sifa al-Rahman. Kama ça y est. Al-an, atf al-bayan. Ka an taqoul, ja'a Muhammad Abu Hafs. جاء محمد أبو حفص الآن أبو حفص سعطف بيان لمحمد السيتيون مارك بيان لا معنى لمتقاربة للصفة عطف البيان الصفة سأسرابخوش جدا سيكوا لا ديفيرونس انتر جاء محمد الطويل جاء محمد أبو حفص يقولون من الفوارق بين العطف بين عطف البيان والصفة أن عطف البيان الصفة ستكون أو كأنه يوصف الشخص لمن جاء محمد أبو حفص أبو حفص سكي سي محمد محمد سكي سي أبو حفص عطف بيان أما الصفة المطر إن دو صفات فقط جاء محمد الطويل اسكو محمد إلك شتو صفة لا محمد إلي طويل Il peut être noir, il peut être blanc, il peut être gros, il peut être intelligent, il peut être... Il a beaucoup de sifas. Il a beaucoup de sifas. Fa min al-furuq hada. Al-an on revient. Qala Cheikh Al-Uthaymeen al-an qala la naqul inna lafz al-jalala Allah sifa. Limada? Limada dans l'aya Cheikh Al-Uthaymeen il dit on dit pas que lafz d'Allah azza wa jalla sifa. On répète l'aya ou la fin. Qala bi idni rabbihim ila sirati al-aziz al-hamid Allahi. واحد يبدو يصير صفة لأن اللي مجرور العزيز الحميد مجرور فإلا سبيبي لماذا أنت يبقى يصير صفة عبد الملك لكن هذا صفة منير من لماذا أنت يبقى يصير صفة si on dit que c'est une صفة ça va faire quoi ça va faire que لفظ الجلالة Il suit Al-Aziz Al-Hamid. Et nous, on a dit là. On a dit l'offre de Jalas, c'est ça l'asr. Tout mal les autres, nous, ils le suivent. Walillah il-asma al-husna. Fa al-ulama, ils ont trouvé quoi ? Ils ont dit Allah, c'est Atf Bayan. Aïe, Al-Aziz Al-Hamid, c'est qui ? C'est Allah. C'est Allah. Ba'd al-ulama, comme a dakara l'imam Shawkani, alayhi rahmatullah, Fath al-Qadir, dakara kalam tayyib, عند l'aïa, ba'd al-ulama, ils ont dit il y a un taqdir. Ou il y a un taqdim et un ta'khir. Par l'ulama, ils ont dit هكذا. Ils ont dit Al-Asr de l'ayah, ça va être Bi'idni Rabbihim ila siratillah Al-Aziz al-Hamid. Par l'ulama, ils ont dit Al-Taqdir, c'est ça. Quel amr, ça. Nous, on donne tout ça pour expliquer Kalam, Cheikh Al-Uthaymeen. Là où ma dhakara Atf al-Bayan, ma dhakarna hada. Et celui qui n'a pas compris comme taqaddam, Al-Amr, ça. Qala qawluhu al-Rahman Is من الأسماء المختصة بالله عز وجل لا يطلق على غيره والرحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة الرحمن اسم من أسماء الله والدليل قول الله عز وجل الرحمن علم القرآن وقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى وقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن السنة حديث عائشة أن ذلك الرجل قال لما سئل لماذا يقرأ دائما بيقول هو الله واحد قال إنها صفة الرحمن أحب أن أقرأ بها فصفة الرحمن قال فاسم الرحمن ثابت بإجماع السلف ويتضمن صفة الرحمة ساس ينغجل يا جماعة من قاعدة للسنة دكتانو الله أوبليغاتورمون ينصفة لأن لنو الله يسو بخفت et pour qu'il soit parfait t'es obligé d'avoir une صفة contrairement au مخلوق Tu peux appeler une personne karim et c'est min abkhal al nas. Maintenant, tu peux appeler une personne karim, karim. La sifat karim c'est le karam, ou le karam. Ayukrim al nas. Et tu peux trouver c'est min abkhal al nas. Tu peux trouver c'est un avare et l'akhiré. Lakin fi haqq Allah azza wa jal, al ism yatadamman sifa. Lian Allah azza wa jal kamil. Kamil. والشيخ العثيمين ذكر لنا أن هذا الاسم خاص بالله